إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها وحرف بحرف نكون جملة نغنيها ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة، وما زلنا نستعيد أجمل الذكريات واللحظات مع ضيوفنا في رمضان. والليلة أنا سعيدة جدا أن ألتقي بالأستاذ الدكتور سمير محمود، أستاذ الصحافة والإعلام والكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا وسهلا دكتور سمير. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعين، ورمضان كريم على الأمة العربية والإسلامية جماعة. دكتور سمير محمود، اسمح لي قبل ما نتكلم عن رمضان وذكريات رمضان والأسرة في رمضان، اسمح لي ننقل سوا للسادة المستمعين صورة للأسرة المصرية الأصيلة اللي دكتور سمير طلع وسطها، قدمت دكتور سمير كواحد من أفرادها إلى المجتمع الخارجي. توصف هذه الأسرة تقول إيه؟ والله الأسرة المصرية في رمضان ده كل واحد مهموم ومشغول إزاي مع الآخرين يعمل أجواء روحانية تتكامل مع الشهر الفضيل وتكسبه يعني روحانياته وبهجته وسعادته على الجميع. الأب والأم بتدبير حاجات رمضان، وسواء للأسرة أو إطعام الطعام لآخرين، وأفراد الأسرة بقى كل واحد مهتم اللي يدي التاتش بتاع أو اللمسة بتاعة رمضان، سواء على البيت من الخارج أو الغرف والحجرات من الداخل. فبيبقى رمضان ساكن القلوب ومظهره بين تماما على الأماكن والشوارع والبيوت والروائح، حتى يعني البيوت بتبقى لها رائحة رمضان. فده بشكل مبسط يعني، وفي جو يعني محكوم بنوع من السماحة والطيبة والترابط والمودة والتكافل. اسمح لنا دكتور سمير نتكلم عن الأسرة الكبيرة، نتكلم عن الشارع المصري في رمضان والبهجة المصحوبة بالعبادات الجميلة اللي كلنا طلعنا وتعودنا عليها. لو قلنا الجيران، لو قلنا الشارع في رمضان، ماذا تحمل في قلبك وعيونك من هذه الأيام الماضية؟ طبعا الحقيقة يعني عشان ما كنش متحيز لرمضان في مصر، يعني هو رمضان المسلمين في العالم الإسلامي كله، لكن بحكم الاغتراب وبحكم السفر وبحكم وجودي برا مصر منذ سنوات، لا تجدي بشائر رمضان ولا روائح رمضان ولا طقوسه في الخارج الحقيقة، وده شيء مفتقد. فده حتى أهل الخارج، إخواننا العرب في البلدان العربية المختلفة، السعودية وعمان والإمارات وباقي الدول أو المقيمين في الخارج، لما بيجوا يحبوا قوي يقضوا جزء رمضان أو دخلة رمضان في مصر، كتير يقولوا هذا الكلام. وسبحان الله زي ما احنا بالعكس أو بالمقابل نحب قوي ان احنا نختم رمضان في الحرم المكي في يعني في السعودية، بحيث انه نختم القرآن ونختم رمضان في الكعبة المشرفة، تبقى كرم كبير. لو اتكلمنا عن الأسرة الكبيرة هقولك ابتداء من انه خلاص استطلاع الهلال الناس كلها مترقبة، يا ترى رمضان بكرة ولا بعد بكرة، يا ترى شعبان مكتمل ولا غير مكتمل، بيعقب ده على طول مباشرة في وقت اقدم من كده بشوية، اكتر من 20 سنة، ان كل يعني رب اسرة بيلف لفة بطرقه المختلفة بأي وسيلة مواصلات أو حتى سيرا على الأقدام، المهم أنه بيهنئ الأقارب والأصدقاء برمضان. الاتصالات التليفونية لما كان التليفون ثابت الناس كانت متحركة، النهاردة التليفون متحرك الناس بقت ثابتة، فالطقوس شوية اختلفت. يعني من الأسر والأقارب للجيران، تلاقي أهل الشارع وأبنائه خصوصا في أحياء مصر الشعبية بيتضمنوا ويتكثروا على أنهم إزاي يحطوا لمسة رمضان وبهجته على البيوت. تلاقي الفوانيس وعناقيد الأنوار والزينة والورق الملون واللي ممتد من بيت فلان لبيت فلان وهكذا، فتحس أن الكل كله مسلم ومسيحي حقيقة بيستشعر أجواء رمضان. وأنا بتكلم تحديدا عن الحي اللي نشأت فيه، هو حي شبرا، فكان ده حاصل فيه بشكل كبير، فتحس بهجة أضيفت للشوارع والحواري والبيوت والأحياء. دكتور سمير فاكر معانا، وبعد طبعا كل هذه السنوات ويمكن الغربة خارج مصر ورجوع تاني والسفر تالت، هل تفتكر الطبق الدوار؟ تفتكر الطبق اللي كان بيمر على الشقق في بيوتنا المصرية بمنتهى الجمال والتكافل والروح الجميلة، والطبق اللي ما يصحش يرجع فاضي، حد من الجيران يجيبه لنا واحنا نحط طبخة تانية او اكلة تانية أو حاجة من الحلويات فيه ونرجعه؟ فاكر المشهد ده؟ من المشاهد الممتعة في رمضان يعني هو الطبق الدوار، وده يعني كونسبت أو مفهوم أو مصطلح مصري رمضاني خالص. يعني جارتنا الست أم فلان تكرمت علينا بعد الإفطار وبعتت في طبق فيه نوع من أنواع الحلوى، مثلا رز بلبن، مهلبية، قمر الدين، يعني زي ما يكون، فطيب وكان رائع جدا. والحاجات طبعا كمان طعم البيوت ورائحة البيوت وبركة البيوت ونظافة البيوت كانت بتبقى حاضرة في الطبق الصغير ده اللي كان بيسعد أسرة بحالها أيا كان عددها. وبقدر السعادة بقدر أنه ما ينفعش وما يصحش أبدا أن الطبق اللي جه في قمر الدين ما يرجعش وهو في اليوم اللي بعده أو اللي بعده بعده، مش قضية خالص. كنافة، قطايف، أي نوع من الحلوى المتاحة أو المعمولة خصيصا لرد الكرم ورد التحية بأفضل منها، فده لا طبعا ده شيء ما يتنسيش أبدا أبدا أبدا. وكانت حكاية يعني، كانت منافسة الناس بتتنافس فيها، يا ربي طيب لما احنا نقدم بلح الشام ولا لما نقدم أم علي ولا الزلابية ولا أيا ما يكون، يا ترى احنا متوقعين ايه؟ كنافة المرة دي؟ لا ده بكرة قطايف، لا ده بسبوسة، لا ده مش عارف ايه، حاجة كده نادرة جدا وما تلاقيهاش غير في البيت المصري وفي الشوارع المصرية وفي رمضان اللي له طعم مصري خالص. يمكن كمان دكتور سمير رمضان كله خير كله عطاء، هو بيجي ويفجر في أي إنسان حب الخير والعطاء. ما زلنا رغم غلاء الأسعار، ما زلنا في ظل مثلا الظروف الاقتصادية، لسه شايفين موائد الرحمن، لسه شايفين شنط رمضان اللي من قبل رمضان موجودة، كل على قدر استطاعته. ما زلنا لسه بنمشي في الشوارع ونشوف الشباب اللي لسه ساعة الفطار ما بيفطرش بس بيمد ايده للناس الماشية في العربيات وفي وسائل المواصلات بأقل حاجة يكسر بيها صيامه. رمضان وحب الخير وحب العطاء ده، يعني كلمني عنه. هو شوفي يا حضرتك، يعني طبعا رمضان كشهر يعني بتبقى فيه كثافة في الروحانيات وتفجير حقيقي لكل القيم اللي بتسمو بالروح، من تكافل مجتمعي، مساعدة آخرين، عطاء، تواصل، شيء من هذا القبيل. هذا الأمر لا يتحدى أبدا عبر العصور الحقيقة، مش بس في الفترة الأخيرة اللي فيها ضغوط اقتصادية عالمية وطبعا حاطة بظلالها على معظم مناطق العالم، ووضعية مصر أيضا وتأثرها وما إلى ذلك، أيوة، لكن كل ده ما بيكسرش جوانا، لأن دي جينات وبيعززها وبيدعمها وبيضاعف منها شهر الخير وشهر البركة شهر رمضان. فتيجي فعلا تلاقي ترتيبات ما قبل رمضان، والله واللطيف والجميل ان هذه الترتيبات بيقوم عليها وبيعمل فيها وبيشترك فيها شباب صغير، ثانوية وجامعة، البعض يعني بيشوف انه ده عمل خير هيترد خير ودون انتظار، وكل ده تطوعي الترتيب بس وحصر الناس. طب مين الأولى ومين نبدأ بمين ومين الأقدر برعاية ومين المستحق ومين الأسرة ومين كذا، فتلاقي في كراتين اللي بيبقى فيها مستلزمات الأطعمة وغيرها، المشروبات وغيرها، أكياس رمضان، إضافة للي حضرتك تفضلت بيه فكرة أنك على الطرق، طرق السفر وطرق المواصلات السريعة تحديدا، لأن بتبقى المسافات طويلة وبعض الناس يدركها الأذان ويتجاوز، يعني بيجي عليها وقت الإفطار وهي في الشارع، فبيصعب على هذه الجموع اللي خرجت بدون اتفاق في كل طريق وفي كل مطلع كوبري في كل ميدان وفي طرق سريعة وطرق غير سريعة وفي المدن الرئيسة وفي المدن غير الرئيسة، تلاقيهم يكونوا خرجوا ومعاهم بعض العصائر ومعاهم بعض التمر ومعاهم المياه وما إلى ذلك. طبعا احنا خلينا بما اننا بنتكلم بالخير وبنتكلم عن ملامح عطاء إيجابية، خلينا نقول بس ياريت نرشد حماس بعض الشباب. بعض الشباب بيبقى من حرصه وحماسه على انه يعني يعمل بيه فكرة اطعام الطعام، ولا انه يساعد في التعجيل بافطار الصائمين اللي على الطريق. احيانا العربات بتتجاوز هذا الشاب او غيره، فما يجد من حل قدامه إلا أنه يلقي بما في يده من تمر، كيس صغير ولا أزازة مية جوه الشباك، وهو بيقول لك هتدخل وخلاص. فأحيانا ده ما بيبقاش يعني يلقى القبول التام أو ما بيبقاش تصرف صائب. بقول ودي رسالة لكل صاحب خير والنوايا طيبة وكله، أنه متى توقف لك هذا عابر السبيل أو سائق الحافلة أو الباص أو السيارة الخاصة هو أو أسرته أو توقف، إذن أنت تفاعل معه بالطريقة التي تراها مناسبة دون أن يعني يأخذك الحماس لإلقاء ما بيدك. فالخير واصل حتى وإن لم تصل الأشياء الطيبة اللي أنت عاوز تساعد بها الناس أنها تكسر صيامها. الأستاذ الدكتور سمير محمود، أستاذ الصحافة والإعلام والكاتب الصحفي بالأهرام، عايز أسأل حضرتك عن الأصوات. لو كان لرمضان في الذاكرة صوت معين أو أصوات معينة، هنقول بقى أصوات الشارع، الجوامع، التراويح، أصوات فاكرها في الذاكرة من الإذاعة والتلفزيون، الحاجات اللي ما تتنسيش، يا ترى فاكر منها ايه؟ قرب الفطار وبعده، قرب السحور وبعده، يا ترى لو دلوقتي كده تتخيل ايه الاصوات اللي فاكرها منذ الصغر، فاكر منها ايه؟ يعني والله السؤال ده بيثير حنين، ويعني بيحاول انه يرجعني لسنين والذاكرة والتذكر طبعا الأصوات المصاحبة في رمضان. والحقيقة يعني خليني أقولك من أول أصوات الأطفال في الشوارع وهم بيعبروا عن فرحتهم دي ما تتنسيش بشكل مميز بأغاني مميزة تخص رمضان في نهاره أو في ليله. ده شيء ما يتنسيش. نقرات الطبلة الخاصة للمسحرات في الأحياء الشعبية الجميلة ونداءاته واجتهاده بإنشاد ديني محدود إضافة لتطوير اجتهاده في منادات بعض الأطفال بأسمائهم وبعض العائلات بأسمائهم وبعض الأسر بأسمائهم أن يعني استيقظوا لتناول السحور ده ما يتنسيش. بعض الأصوات الإذاعية والبرامج الإذاعية اللي كانت قبيل الفجر يعني دي كمان ما تتنسيش مع الذاكرين وغيرها. الابتهالات الدينية بقى قصة تانية خالص. يعني الابتهال الديني يعني الله يرحمه نصر الدين طوبار من الأسامي المحفورة في الوجدان. الله يرحمه سيد النكشبندي من الأسماء يعني المحفورة في الوجدان. صوت الأذان نفسه الشيخ محمد رفعت أيضا هو مؤشر وإعلان عن أنه خلاص وقت الإفطار حان. صوت مدفع الإفطار نفسه المدفع الرسمي للدولة ومدافع الأحياء الشعبية الخاصة غير الرسمية الأطفال من فرحتهم كانوا بيحاولوا يطبقوا بين المدفع اللي بنسمعه في الإذاعة وما يصدر عنهم من فرقعات محدودة إذانا بأنه ده وقت الإفطار. صوت فؤاد المهندس في رمضان لا ينسى. صوت عبد المنعم مدبولي بوكي وطمطم أيضا الكرتون اللي ارتبطنا بيه وبوجدنا سنين واللي بعده بكار ورشيدة وغيرهم. طبعا دي أصوات كلها لو جيت تبصلها فاروق شوشة أسامي كتيرة الحقيقة الواحد طبعا لا يحصيها في إجابة متعجلة وفي محاولة لاسترجاع. صوت علي الحجار حتى قرب الفجر في بعض الأدعية الدينية. هذه كلها إضافة لأصوات اللي بنسميها الأصوات اللي من السماء. حلاوة التلاوة أصوات قراء قرآن كتير زي عبد الباسط عبد الصمد الطبلاوي كتير يعني أسامي كتيرة أو سواء من مصر أو من خارج مصر. أنا من خارج مصر عجبني جدا صوت ماهر المعاقلي الشيخ ماهر المعاقلي فبحب أتابعه مع عبد الباسط عبد الصمد. فهذه الأصوات كلها زي كمان أو معاهم كمان صوت بابا وصوت ماما وصوت جدتي الله يرحمها وصوت جدي. كل هذه الأصوات هي أيقونات رمضانية لما كانوا بينادوا علينا أن يعني نستعد للفطار أو اللي نايم يصحى ولا اللي بيعمل حاجة يخلصها ولا اللي بيذاكر يسيب اللي في إيده لأن موعد الإفطار موعد مقدس ولأن السحور مقدس ولأن تسحروا فإن في السحور بركة. كل دي أصوات لا تسقط من الذاكرة بالتقادم وإن غفلت أو نسيت بعضها لأنه من الصعوبة أن أحصيها. جميل جدا جدا. طيب اسمح لي بقى أسألك لو كان لرمضان في الذاكرة رائحة سواء لمدن لأماكن لأشخاص لأكلات ماذا تذكر الآن لو قلنا رائحة رمضان؟ اتصال الرائحة بالصوت أيضا يعني أول ما تيجي كده وده على فكرة ليه تفسير في علم النفس قبيل انطلاق مدفع الإفطار إذانا يعني ببدء الإفطار وانتهاء فترة الصيام انت بتسمعي كركبات الشوك والمعالق والصحون طاولات سواء داخل البيوت أو على موائد الرحمن أو حتى في بعض المساجد أو الجمعيات اللي بتقدم هذا الخير للناس. فهذه الأصوات بتكون في الذهن على طول رائحة أطعمة على طول، فأنت على طول بتشمي كل الروائح الزكية بتاعت أكلات رمضان اللي بتبقى موائد رمضان عامرة بيها، سواء الحلوى أو الأكلات الأساسية من يعني بروتين بقى وطبخ رز بطرق المتعددة، اللي مش عارف واحدة وواحدة والشعرية أو حبة وحبة ولا شكله إيه ولا بسماتي. وطبعا هذا الشيء بيبقى زي ما بنقول ريحته جايبة لسابع أو موصلة لسابع جار اللي بتبقى عاملة شوي سواء لحمام أو للحوم أو لدواجن برضو نفس الشيء. السلطات الكلام ده كله طبعا دي رائحة حاصلة بقوة. دايما بتلاقي طول الوقت روائح الفانيليا رغم انه هي اكتر ارتباطا بنهايات رمضان، لكن حلوى رمضان لا تنقطع، فبرضو رائحة الفانيليا وروائح حلوى رمضان من رائحة الكنافة والقطايف وام علي والرز بلبن وغيرهم بتبقى برضو يعني مغطية على الاماكن. رائحة العود والبخور لها وجودها وحضورها القوي ما كانش في مداخل البيوت وفي مداخل قاعات العمل وفي مداخل المساجد، فهتحسيها وتشميها كمان في الشارع لدى المصلين وهم حريصين انهم يروحوا في ابهى صورهم وازكى عطورهم يعني. فده حاصل جدا بالذات في ما بعد افطار والاستعداد لصلاة التراويح. فالروائح كتيرة قوي قوي قوي. طبعا رائحة الحرم نفسها ما تقدريش أبدا، بس منظر رؤية الكعبة والبلاط اللي على مدار الساعة بيتجدد نظافته ويتعقم ويعمل دي كلها. والله حتى ده لما تيجي تقيسي بسنتين كانوا عجاف، الله لا يعدهم يعني 2020 و2021 أو جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم كله وحرمت الناس من أنها يعني تصلي في المساجد وبقت تصلي في البيوت أو في رحلها أو ما إلى ذلك أو بأعداد للتباعد وللسلامة. طبعا أدركت كم أفتقد رائحة المصحف ورائحة المسجد ورائحة المسجد الحرام ورائحة مسجد الرسول في المدينة المنورة ورائحة الكتب. كل الأشياء دي، كل الأشياء دي حاضرة بقوة. لأنه بالمناسبة كمان بما أني الواحد يعني من عشاق القراءة بنهم غريب جدا، إذا كنت أقرأ في الشهر 3-4 كتب في العام بشكل عام، فإنه في رمضان الأمر بيبقى مضاعف كتير، ما أقضي وقت صيامي ما بين قراءة القرآن وقراءة الكتب الجديدة. فأستلذ جدا جدا، ما زلت من الناس يعني سموني تقليدي قديم التي تستلذ برائحة الكتب ورائحة الورق. دكتور سمير، حضرتك يعني عملت لمدة سنوات في المملكة العربية السعودية، عايز أسأل حضرتك عن رمضان في الحرم. ربنا يوعد كل مشتاق، احكي لي عن خصوصية هذا الشهر في الحرم. طب خليني أنطلق بما أننا على ذكر بلاد الحرمين، هذا البلد الكريم اللي أهله أهل كرم فعلا. هنطلق من بيتي مش هنطلق من وصولا للحرم. هل تتخيلي في جمال أكتر من أنك ساكن في بناية عمارة، ساكن غريب وجديد ولست بغريب، قبل رمضان بليلة أو ليلتين بفتح باب شقتي وإذا بي ألاقي على أكرة باب شقتي معلق فيها شنطة مليانة أصناف من التمور ومكتوب عليها بس كده إهداء من جارك بمناسبة رمضان، ولا سمى نفسه ولا حريص على إنه يقول أنا أبو علي ولا أنا أبو فلان ولا أنا، لا خالص، هو حريص أن يتواصل ويبقى فيه ود ويبقى فيه رحمة ويبقى فيه مسحة من الترابط والعطاء والمودة. الحقيقة لفتة زي دي كانت رائعة. أنا تنقلت من مدينة لمدينة داخل المملكة. في بلد آخر بدل ما كانت شنطة فيها تمر كانت شنطة فيها سجادة صلاة وسبحة صلاة ومسك وعود وعطر وحاجة كانت جميلة جدا وبديعة، وكنت هتجنن مين الكريم ده، ابن البلد الكريم ده اللي عامل كده، وما كنتش بوصل لأنه كلهم حقيقي وبلا مبالغة شعب كريم. الكرم عنوان الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية. فإذا انتقلنا من الحالة الفردية في بنايات لا يعرف البعض البعض الآخر، ففي الحرم وفي موقع الصلاة كلنا سواسية، ولا فرق بين عبد وآخر، لا فلونه ولا جنسه ولا اسمه ولا شكله ولا منصبه، الكل كأسنان المست. ولذلك أيضا يتم التعامل مع الجميع. الحرم يتجمل يتجمل طوال رمضان بروائحه، بيبقى في حرص من إدارة شؤون الحرمين على ترميم كل المصاحف التالفة ووضع مصاحف جديدة، والمطبعة ما بتبطلش. منظر الكعبة وكسوتها، وأنا تشرفت هذا العام بأن أنا يعني بإيدي أغرس غرزتين في كسوة الكعبة الجديدة. قبيل الإفطار بتمتد الموائد الأرضية، فراش بسيط جدا، وعلى الأرض اللبن والزبادي والرايب والتمر وبعض الشربات والأكلات السريعة الخفيفة البسيطة التي تفرد بأعداد مهولة وتطوى بسرعة البرق قبيل الصلوات وما إلى ذلك. شيء رائع جدا، بتبقي قاعدة في جو روحاني، بتصلي أو بتدعي، تلاقي في حجرك نازل خير من عند ربنا. ناس قاعدة فقط دورها أنها توزع على الآخرين، وكلما فرغ هذا جاء غيره وغيره وغيره. فيعني حاجة تخلي الواحد بأمانة لعاوز يفارق الحرم ولا يتركه ولا يبعد عنه ثانية واحدة طوال الشهر الكريم، بل وطوال العام. لكن طبعا نحن نؤمن بأنه إن كان لك حظ في أنك تعمل ده، فقد يكون هناك مشتاق لا حظ له في ذلك أو لا فرصة له في ذلك. فبنبقى أنا شخصيا وأسرتي نخفف على أساس نترك المجال والفرصة لآخرين. إحنا خدنا من خير الحرم ورائحة الحرم وروحانيات الحرم، وقرأنا في مصاحف الحرم، وشربنا وشبعنا ولا نشبع من ماء زمزم في الحرم، فلنترك الفرصة للآخرين. لا، الحقيقة الكلمات عندي عاجزة عن وصف الأجواء الروحانية الجميلة في شهر رمضان داخل الحرم. تلاقي مسابح سبحة وسجادة، سجادة صلاة وتمر ومية وكل شيء، كل شيء. هذا الإنسان لا يحلم بأكثر من هذا. كل ده متاح وكل ده بيطفي أجواء. وتيجي تلاقي اللي بيعطرك، وتيجي تلاقي اللي بيشربك، وتيجي تلاقي اللي عاوز يأكلك، كل عاوز يساعدك، كل عاوز يعرض يخدمك، كل عاوز يطوف بوالدتك العجوز أو يساعد والدك المسن أو فين ده وفين. يعني كل ده دي أخلاقيات وسلوكيات وقيم وروائح خاصة جدا بالحرم، زي ما كان في مصر ورمضان مصر روائحه وطقوسه وطبقه الدوار. في نهاية هذا الحوار اسمحوا لي أصدقائي المستمعين أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور سمير محمود، أستاذ الصحافة والإعلام والكاتب الصحفي بالأهرام، ويا رب دايما نلقى حضرتك في أحسن حال وصحة. شكرك جدا دكتور سمير. شكرا لحضرتك أستاذة منى، وشكرا لكل السادة المستمعين، وكل رمضان ومصر والعالم العربي والإسلامي بكل خير. أصدقائي صديقاتي أشكركم لمتابعتكم، وبشكر زميلي مهندس الصوت عواد صبحي.